إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والعظمة له والجبروت له والملك كله بيديه، خلق الخلق وأحصى العدد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. سبحانه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، جل شأنه وتعالى قدره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا. اللهم طهر لنا قلوبنا واشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واعصمنا فيما بقي من اعمالنا. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد خير خلق الله على الله ورحمة الله للعالمين، سيد الأولين والآخرين، هو سيد ولد آدم ولا فقر، امتدحه ربه قائلا وإنك لعلى خلق عظيم، وأقسم بحياته ولم يقسم بحياة أحد، وقال ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وأدركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هدمك إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم مع بعض معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نزال في سيرته العطرة نطوف حول خطوط السيرة وحول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المحدثون وذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم فاق معجزاته صلى الله عليه وسلم الألف، فجمعوا من السنن ومن الأحاديث فوجدوا أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على الألف، ونحن نصب بعضا منها ثم نتعلم كيف نهتدي بهذه وكيف نستفيد من هذه الصفة. وتعلم مكانة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد من بطن أمه صلى الله عليه وسلم، فكل المواليد عندما تولد من بطون أمهاتها تختل لطهر العين، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد مختولا، وكل مواليد لا بد أن تقطع الحبل، لا بد أن يقطع الحبل السري ويربط ويقوم أو تقوم المرأة التي قامت بتلقي الطفل غير قابلة بأن هي تقطع وتخيط وتحمل السرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد مقطوعا له صلى الله عليه وسلم، فهذه كرامة له صلى الله عليه وسلم. وعندما ولد صلى الله عليه وسلم كانت يداه الى الارض وراسه الى السماء، تقول ذلك القابله التي كانت قابله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكر امه آمنة بنت وهب أنها رأت أن مريم بنت عمران كانت حاضرة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن آسية بنت مزاحم زوجة فرعون كانت حاضرة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فأولئك النسوة كانوا في جوار آمنة عندما وضعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أشرق الكون كله لميلاده صلى الله عليه وسلم. وقد كانت هناك نار للمجوس لم تطفأ منذ 1000 عام. هذه النار التي كان يعبدها المجوس في البرج، هذه النار وقد عليها 1000 عام. فلما ولد صلى الله عليه وسلم في يوم مولده في يوم الاثنين اطفئت نار المجوس ولم تطفئ مثل قبل، وتهدمت الشبابيك بتاعت قصر كسرى 14 شرفة. ال 14 شرفة كتب، وكان دول 14 ملك من ملوك الفرس حتى دانت الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم. وجفت بحيرة النصارى التي كانوا يتعبدون فيها ويرقصون الأطفال، جفت في ذلك اليوم. ووضعت الأصنام التي كانت تحيط بالكعبة كلها انكسرت على وجوهها، ولم يبقى صنم يقف ابدا حول الكعبه لمقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. فكان ذلك موجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم نشا وترعرع وربي من خلال تأديب ربه إياه، فقد رباه ربه فأحسن تأديبه ورعاه حتى صار صلى الله عليه وسلم في مبعثه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم حرج في مكة كان يسلم علي بنبوته فيقول لي: السلام عليك أيها النبي. فكانت تعرفه الأحجار والأشجار صلى الله عليه وسلم. قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يعدي مكة كانت الأحجار تسلم عليه وتناديه بنبوته فتقول: السلام عليك أيها النبي، ويرد النبي عليه السلام. فسلمت عليه الأحجار. وذات يوم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته، وكان في الصحراء وكان مع أصحابه، فلم يجد ما يستفر به، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى شجرة في آخر الوادي، أشار إليها أليه، فأتت إليه الشجرة، جت تمشي في الأرض من آخر الوادي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمت عليه وقالت: السلام عليك يا رسول الله. فسلم عليها وانحنت، ثم أشار إلى شجرة أخرى في أقصى الوادي، فأتت على ساق من غير قدم وسلمت عليه صلى الله عليه وسلم وانحنت، وتشابكت الشجرتان حتى كأنهن غبلة، ثم دخل النبي خلفهما وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. وذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا، وكان معه اناء يتوضا فيه، فقال له الصحابه: يا رسول الله، وهم يزيدون على الالف، فقالوا له: يا رسول الله، لا نجد ماء نتوضا ونغتسل منه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا الي. ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده في الاناء، فإذا الماء ينبع من بين أصابعه كأنه شلال، ويأخذ الصحابة الماء ويملؤون به آنيتهم وأوعيتهم حتى توضأ القوم الذين يزيدون على الألف، وملأوا أوعيتهم وآنيتهم وشربوا، وشربت أغنامهم وأبطالهم وجمالهم صلى الله صالحه صلوات ربي وسلامه عليه. وذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في المسجد، وإذا بحصيات شوية حصى كده جنب بيته، فأخذ النبي الحصى ووضعها في يده، وإذا الصحابة يسمعون الحصى بيسبح، لما كان في الأرض الحصى بيسبح ولكن لم يسمع، فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحصى في يده صلوات ربي وسلامه عليه، سمع الصحابة سبحان الله والحمد لله إلى الحصى، فسمع صوت الحصى والحصى في يده صلى الله عليه وسلم. وذات يوم صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في غزوة الخندق، وإذا بالقوم جوع الناس جعانة وعمالين يحفروا خندق حوالين المدينة، خندق يحفروا يعني زي كده درع الميه العمق بتاعها لا يستطيع الفرس ان ينزل فيه ويصعد ولا يستطيع ان يخرج منه، فعاملين خندق والخندق عريض عرضه كله 3 متر وعمقه حوالي 2 متر، يعني بيحفروا 6 متر مكعب والصحابه عمالين يحفروا. فاذا بحجره اجتمع عليها الصحابه رضوان الله عليهم واخذوا يضربونها بالمعاويل ولم تنكسر، فكانت صخره ناريه، فقالوا يا رسول الله إن هناك حجرا لا نستطيع أن نكسره، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بفأس ثم مسك الفأس وقال بسم الله، فضربه ضربة فانشق لصفين وخرج من الصخرة نور، فقال إن هذا النور أضاء لي عرش كسرى وعرش الروم لما نورت، فقال إن النور ده بتاع الحجر ده من إيدي وصل لحد إيه؟ لحد ملك كسرى وحد ملك الروم، ثم انكسر الحجر. وإذا بأحد الصحابة يأتي إلى الإسلام قال يا رسول الله إن الجوع قد مسك بطني وقد ربطت على بطني حجرا من كتر الجوع، فعشان بطنه ما تبقاش طالعة بره فجايب حجر وراح لاهف العمامة بتاعته حول الحجر، فكشف له النبي عن بطني قال إن كنت قد ربطت حجرا فهذين حجرين. النبي رابط على بطنه حجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم. وإذا بأحد الصحابة يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربط الحجرين على بطنه، فذهب إلى امرأته قال هل لك من طعام؟ إني رأيت جوع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط على بطني حجرين. فخرج عندنا زي فرخة كده صغيرة كده، قال أنا خلاص البحية وأنا هروح أوشوش النبي كده بوزنه كده وأقول له إيه إن إحنا عايزينك عندنا في البيت. فقامت المرأة وذبحت الفرخة وعملتها عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الصحابي وقال يا رسول الله احنا عايزينك عندنا في البيت. خير قال له عاملين كده لقمه كده عشان ايه؟ عشانك يا رسول الله. فقال النبي للصحابه ابشروا يا قوم ان اخاكم قد ذبح لكم لحما. الراجل راح حاطط عبايه على راسه وقال خلاص الصبيحه ايه كلمه؟ ده يا دوبك واحد ياكل. فالراجل اتدارى كده وقال راح طلع يجري وقال له اللي حصل كده بص سيب الموضوع على ربك وخلي يحيى يتصرف من عندك. قال له عايز لا بس ما كنتش ده النبي صلى الله عليه وسلم. واخذ النبي الصحابه رضوان الله عليهم وذهب الى بيت الصحابي وقال اين الطعام؟ قالوا الطعام هو صلى الله عليه وسلم. قال لهم انتظروا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وسمى الله ووضع يده على الطعام وقال للصحابه ادخلوا اربعه اربعه كلوا واطلعوا والاربعه بيجوا مش. فدخل الجيش كله فأكلوا وشبعوا ثم دخل النبي فأكل صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أول الآكلين ولكنه كان آخر الآكلين صلوات ربي وسلامه عليه. فلو أن التواضع قد جسد لجسد في شخص النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لك يا رسول الله. وذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بطفل يقال له حبيب الخزاعي، جاي بأمه وقالت يا رسول الله إن ابني وهو صغير وهو لسه مولود كده فاتكفى على النار بعيد عنك فجئت به إليك يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الغلام وكان اسمه حبيبا، فقال كل مني يا حبيب. فلما دنا منه سمى النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في عينه عمل كيف تفل بريه في عينه ومتع عليهما فارتد اليه بصره. يقول الصحابة رأينا حبيبا وعمره 100 عام يضع المخيط في الإبرة. بلغ عمر حبيب 100 سنة ويجيبوا له الفتة يحطها في خرم الإبرة ويطلقها بعد أن كان أعمى 100 سنة ويجي له خيط ويحط في الإبرة. فهذا حبيب. وأما الطفل الآخر التي أتت المرأة بابنها وقالت يا رسول الله إن ابني ولد لا يتكلم وقد أحزنني ما هو فيه بين الصبية. يقعد مع الأولاد مش عارف يتكلم ما بيتكلمش أخرس وصعبان علي يقعد في وسط العيال مش عارف يلعب يكلمه ما بيتكلمش. فقال أين هو؟ فقالت هذا هو يا رسول الله. فتوجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايها الغلام من انا؟ قال انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فكان اول كلمه يصدق بها انت رسول الله. ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. إحدى المستشرقات الألمانيات أسلمت حديثا وعدت ألمانيا أسلمت. فبقول لها أسلمت ليه؟ كانت وأنا بقرا كده فطلبت ترجمة كلمة كل شوية أسمعها. قال أبو هريرة قال رسول الله. فسألت مين أبو هريرة ده؟ قالوا صحابي من صحابة رسول الله. هل تعرفش ما هو إرادة ربك عز وجل؟ طب ممكن تترجموني؟ عايز الترجمة. فواحد راح مترجم الكلمة على إن دوت ده فاضل وزكاة أبو هريرة. أبو قطة. الله أبو قطة إزاي؟ يعني ده وبعدين مش قطة ده هريرة تصغير إيه؟ تصغير هرة يعني أبو قطة صغيرة. طب إيه الاسم دوت جاب منين اسم القرنة فقالت يعني عايز القصة بتاعت الموضوع فترجموا إليها القصة. وكانت القصة أن لأبي هريرة هذا الصحابي الجليل كان عنده قطة وكان يحط قطة في أمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول أين أنت يا أبا هريرة؟ يعني أنت يا صاحب إيه؟ يا صاحب القطة الصغيرة دي. فالمرأة التفتت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه دلعا ومدحا بقطة من القطط. فبتقول ان اكيد الشخص ده كان قلبه حنين على الحيوانات لدرجة انه بيسمي احد اصحابه يكنيه بقطة من القطط او بحيوان من الحيوانات. ما احن هذا الرجل وما ارفع وما ارفع قلبه اريد ان اقرأ عنه. فقرأت عنه فاسلمت. ما خطرش بواحد بال بينا من المسلمين ليه اسمه ابو هريرة ويعني ايه كلمة ابو هريرة وايه يسميها أبو هريرة. ويلفت نظر المرأة إن النبي بيهتم بالحيوان من جمعية أصدقاء لرفق بالحيوان. ولم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطائف وإذا به يرى جملا ثم يقترب من الجمل فسالت دموع الجمل فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الدمع عن عيني الجمل وقال من رب هذا الجمل من صاحبه؟ فقال الرجل انا يا رسول الله. قال ان بعيرك قد شكاك لي وقال بانك تحمله فوق طاقته ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحيوانات تكلمه. وذات يوم وهو في غزوة حنين بعد أن صلى العصر للمسلمين وكان يصلي صلاته صلى الله عليه وسلم وإذا به يتأخر من محرابه وكأنه يمسك شيئا ثم رجع إلى الخلف حتى انتهى به الصف وبدا صلى الله عليه وسلم، ثم عاد ثم انتهى من صلاته، فقالوا يا رسول الله ما هذا الذي راينا؟ قال ان ربي قد عرض علي الجنه وانا في المحراب، واذا لي انظر الى عقول عنب من عنبها، اوشكت ان اوتي لكم به، فان اوتيت به لاكلتم منه حتى تقوم الساعه. عنقود عنب، تخيل بقى لو حضرتك في الجنه مش جالك عنقود عنب في الجنه، انت رحت للجنه. ثم اراني ربي النار ففزعت مما فيها من العذاب، ورايت فيها امراه تعذب، فسالت فقيل لي يا محمد انها تعذب في اره، تعذب في قطه حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. تعذب الست في النار والنبي فزع من العذاب الذي تعذبه هذه المراه عشان هي حبست القطه عذبتها. احنا النهارده بنعذب البعض وبنستبيح بعض ونقع في اعراض بعض ونشتم بعض ونتعارك مع بعض، وده يشبه فلان قطه تعذب فيها المراه. انتبهوا ايها الاخوه، حذاري حذاري ان تلقى ربك وقد عذبت احدا او شتمت احدا او وقعت في غيبه احد، حذاري. ان كان هذا شان المراه في الهره فما شأن الذين يقعون في أعراض وحقوق بشر مثلهم؟ إن الأمر جد خطير. خلي بالكم، انتبهوا. إحنا بنسمع القصص مش الحكاوي، مش الحكاوي الحلوين، عشان تنتبه. شوف قد إيه قلب النبي كان رحيم. صلوات ربي وسلامه عليه. ويذبح النبي للمرأة التي تعذب. عشان حبس القطة، مش ضربت واحد بالبوكس ولا خليته ولا قتلته ولا شاء، موضوع صعب. ربنا يرحمه. أما أبو قتادة الصحابي الجليل الذي كان في غزوة أحد ونزل على عينه مثل من الدب، نزل سهم كده ففقع عينه فسالت عينه على خده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فقعت عيني، عيني طلعت بره. فقال أذن مني، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فوضع النبي عينه على كفي ثم سمى الله ثم وضعها في مكانها فكانت أجمل العينين، حتى أن أولاده كانوا يدخلون على الملوك وكانوا يقولون نحن أبناء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم عين أبينا في مكانها. هذه الأولاد بتفتخر، هذه النسب. وأما الجدر عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وكان الصحابة فوق الألف قاعدين في المسجد، فقال أليس منكم نجارا؟ قال له في يا رسول الله. شوف النبي كان بيداعي الصحابه ازاي، وعارف فلان بيعمل ايه وعارف فلان بيشتغل ايه، كان النبي حبيبا لهم. اليس منكم نجارا؟ قال انا يا رسول الله. قال اين انت؟ انت فين يا راجل؟ تعال. الا تصنع لي البرم؟ قال بلى يا رسول الله. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم البرم، وكان المنبر ثلاث درجات، وكان قبلها النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخله، نخله كده ومقطوعه كده معموله زي الكرسي كده يطلع عليها الناس عشان الناس تشوف. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في اول خطبه بقى على المنبر، واذا بالصحابه فوق الالف من المسجد ازاي يسمعون بكاء طفل، يبصوا يمين وشمال ما فيش حد بيبكي، واذا بهم يتجهون الى مصدر الصوت، قد الصوت جاي من عند جذع النخله. ينزل النبي في يوم الجمعه من على المنبر ويخرج الخطبه وينزل ويلتزمه ياخذه في حبه، النبي اخذ الجذع حبه، خسف. ومن نهى أكلمك؟ قال إن شئت. وضعتك في الأرض فصرت نخلة تثمر إلى يوم القيامة، وإن شئت جعلتك معي في الجنة. فرد عليه وقال: بل معك في الجنة يا رسول الله. هذا النبي الذي أحبه الخشب أنا أحبه أنت. يقول الإمام الحسن البصري: شفت الجزع عين خطوبك وانت ما بتبكوش ليه؟ وانت ولوكم وعليكم جمل السيف. بقول لك سنة النبي تفرق السنة بعد الصلاه.